السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فكما تعلمون أن علم الفرائض علم نظري عملي، قواعده النظرية قد تدرك بالحفظ لكن تطبيقاته العملية تحتاج إلى وسائل إيضاح، تحتاج إلى سبورة وأقلام وما أشبه ذلك. لكن نظرا لضيق الوقت وأن هذا العلم بكماله لا يمكن أن يؤخذ في 3 ساعات، فالجهد سوف يكون مناسب للوقت، ونحرص أن نكمل هذا المثل المختصر على وجه إجمالي، ويكون لدى طالب العلم تصور لهذا العلم تصورا إجماليا، وأما التفصيلي فكما ذكرت يحتاج إلى شيء من البسط والإيضاح من خلال الوسائل، كل باب من أبوابه يحتاج إلى مسائل تفترض وتكتب وتحل. وعلنا نستدرك شيئا من ذلك عند تبييض هذا الشرح الذي سوف يوزع بإذن الله تعالى في الدورة القادمة، ومع ذلك يبقى الدرس والشرح مختصر، يعني من أراد أن يستفيد فائدة تامة في هذا العلم فعليه بالعذب الفائض. وحاشية الباجوري على الشنشوري شرح الرحبية هذه مطولات بالنسبة لهذا العلم، والذي يريد أن يتوسط ويتصور العلم تصور لا بأس به ويدرك شيئا منه فيقرأ كتاب الشيخ ابن باز رحمه الله التحقيقات الجلية أو الفوائد الجلية، نعم فوائد الجلية في المباحث الفرضية، وطبع أخيرا وعليه حاشية لا بأس بها نافعة. ولكن إذا قرأ طالب العلم في كتاب الشيخ الفوائد الجلية يقرن به المنظومة الرحبية فهو كالشرح لها، هو كالشرح لها. فإذا اعتنى بكتاب الشيخ مع الرحبية ولو مع شرح مختصر من مختصرات الشروح يستفاد. وأما ما يلقى في هذه الدروس المستعجلة يعني في 3 ساعات هذا لا شك أنه يفيد يعني بقدر، ويذكر من سبق له أن درس هذا العلم يذكره بما نسيه منه، لأن هذا العلم ينسى ويحتاج إلى تذكير باستمرار. وهناك برامج حاسوبية أدخل في هذا العلم، ولعل علم الفرائض من أوائل، بل إذا قلت أنه أول علم يدخل في الحاسوب لأنه جله حسابي تنفع فيه هذه الحواسيب. يستفاد أيضا من هذه البرامج، لكن بعد أن يتأهل طالب العلم من خلال النصوص وكلام أهل العلم، فإذا ضبطه وأتقنه التطبيق سهل يكون بواسطة هذه الحواسيب، وأنا لا أميل إليها، لكن بعض الناس جل عمله عليها، وفيها فائدة ونفع للمستعجل ولمن أراد أن يختبر عمله. إذا عرضت عليه مسألة فرضية تركة مثلا يقسمها بيده على الطريقة المتبعة عند أهل العلم، ثم إذا أراد أن يختبر عمله هل هو صحيح أو غير صحيح لا مانع من أن يختبره بواسطة الجهاز. وقفنا في درس الأمس على الفروض، والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى 6، الفروض المقدرة في كتاب الله 6، والسابع ثبت بالاجتهاد. فالفروض المنصوصة في القرآن 6، النصف والربع والثمن، والثلثان والثلث والسدس، وإن شئت فقل النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، النصف ونصفه الربع ونصف نصفه الثمن، والثلثان ونصفهما الثلث ونصف نصفهما السدس. والسابع ثبت بالاجتهاد في المسألتين العمريتين وهو ثلث الباقي، ثلث الباقي في المسألتين العمريتين، زوج وأم وأب، فالأم لها ثلث الباقي، أو زوجة وأم وأب فالأم لها ثلث الباقي بالاجتهاد، وإن كان بعضهم يرى أنها لها الثلث ولو نقص نصيب الأب. الفرض الأول النصف، والمراد بالفرض ما يقابل التعصيب، والفرض نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. وقلنا إن الذي يقابل الفرض التعصيب، إذا كان الفرض نصيب مقدر شرعا لا يزيد ولا ينقص إلا في حالات استثنائية كالرد والعول، فإن التعصيب يزيد وينقص على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. والورثة بالنسبة لهذين القسمين الفرض والتعصيب أربعة أقسام، فمنهم من يرث بالتعصيب فقط، ومنهم من يرث بالفرض فقط، ومنهم من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة، ومنهم من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ولا يجمع بينهما، فهذه أربعة أقسام، فالقسمة رباعية، يعني تتصور أكثر من ذلك من أقسام ما يتصور. فالفرض الأول النصف، وهو لخمسة من الورثة، للزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة أخت لأبوين كما قال المؤلف أو لأب، بشروط، وشروطهم عدتها على عدة أرقامهم، فالزوج بشرط واحد والبنت بشرطين وبنت الابن بثلاثة والأخت لأبوين بأربعة والأخت لأب خمسة، كل واحد يزيد عن الثاني شرط، فالزوج يستحقه مع الفرض، مع الفرع الوارث، مع عدم الفرع الوارث، والزوج يستحقه مع عدم الفرع الوارث، كما قال جل وعلا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. والمراد بالفرع الوارث للزوج أو للزوجة؟ للزوجة، للزوجة، يعني لو ماتت زوجة عن زوجها وليس لها أولاد، هو له أولاد من زوجة أخرى، كم نصيبه؟ النصف، نصيبه النصف. فهذا الأول الزوج يستحقه بشرط عدم الفرع الوارث، والبنت تستحقه بشرطين، عدم المعصب وهو أخوها، عدم المعصب وهو أخوها، إذا قلت عدم المعصب في اصطلاح الناس الآن قالوا فلان معصب، ايش يعني؟ ها، لأن بعض الألفاظ العرفية قد تطغى على بعض الناس، لا سيما من له يد في العلم يقرأ في كتب الفرائض يقول ما عدم المعصب، وش المعصب هذا؟ اللي دائما زعلان ولا ايش، فيظن ان هذا وصف مؤثر في الفرائض. نقول لا، لان بعض الالفاظ العرفيه تطغى في بعض الاوقات او في بعض الازمان حتى يظن تاثيرها عند بعض الجهل على الاحكام، مثل ما قلنا في المحروم والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. استعمال العرف للمحروم عنده الأرصدة في البنوك، عنده أرصدة في البنوك لكن ما يستفيد منها، بخيل مقتر على نفسه وعلى ولده، وهذا محروم يعطى من الزكاة. يقول لا، ليس هذا المحروم الذي جاء ذكره في النصوص. فمثل هذه الحقائق العرفية المعارضة للحقائق الشرعية لا قيمة لها، إلا في الأيمان والنذور فإنها مبناها على العرف. نعم، إذا أقسم حلف أو نذر أن يعطي محروم، فالأيمان والنذور مبناها على العرف، يعطيها المحروم اللي عنده أموال في البنوك. وإذا أقسم أن لا يعطي معصب أو يعطي معصب فالعرف هو الحكم في هذا، لأن الأيمان والنذور مبناها على العرف عند الجمهور. ومالك يرده إلى نيته، وش يقصد بالمعصب وش يقصد بالمحروم، فيرد إلى نيته وقصده. البنت تستحقه بشرطين، قلنا إن كل واحد شروطه بحسب رقمه في الترتيب، عدم المعصب هو أخوها، وعدم المشارك وهي أختها. فإن كان لها أخ البنت فلا ترث النصف، ترث ما يبقى من التركة بعد أصحاب الفروض، هي مع أخيها للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. وعدم المشارك لأنه كان لها مشارك فصارت أختين، ما يصير النصيب النصف، إنما يكون النصيب ثلثان على ما سيأتي. وبنت الابن رقم ثلاثة، وتستحقه بثلاثة شروط، وتستحقه بثلاثة شروط: عدم المعصب كالبنت، وعدم المشارك، فإذا وجد المعصب صارت عصبة ترث بالتعصيب مع أخيها، وإذا وجد المشارك على ما سيأتي ورثتا الثلثين، وعدم الفرع الأعلى منها يعني من أولاد الصلب، وعدم الفرع الوارث الأعلى منها. إذا وجد فرع وارث أعلى منها، الفرع الوارث إن وجد فرع وارث أعلى منها، فإن كانت بنت ورثت معها السدس تكملة الثلثين، ترث البنت النصف ويرث بنت الابن السدس تكملة الثلثين على ما سيأتي تفصيله في الأبواب اللاحقة. والرابعة الأخت لأبوين، أخت الشقيقة، وتستحقه بأربعة شروط، تستحق النصف بأربعة شروط: عدم المعصب، وعدم المشارك، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث. عدم المعصب هو أخوها، وعدم المشارك وهي أختها، وعدم الفرع الوارث وهي البنت وبنت الابن، وعدم الأصل، وكذلك الأبناء من باب أولى، وعدم الأصل من الذكور الوارث من الأجداد، من الآباء والأجداد، لأن إرث الإخوة مع الجد سيأتي، مسائل الجد والأخوة ستأتي إن شاء الله تعالى. والخامسة الأخت لأب أو لأب منفردات، منفردات، ولذا في جميعهم عدم المشارك. منفردات يعني البنت وبنت الابن وأختي أبوين وأختي لأب، شريطة أن يكون منفردات، ولذلك الشرط الثاني عدم المشارك. تستحقه بخمسة شروط: عدم المعصب، كسوابقها، وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث كسابقتها والتي قبلها، وعدم الأصل من الذكور الوارث، وتزيد عدم الأشقاء والشقائق، عدم الأشقاء والشقائق. هذا ما يتعلق بالفرض الأول وهو النصف. الفرض الثاني نصفه وهو الربع، وأهل الربع صنفان: الزوج والزوجة. هل يمكن اجتماعهما؟ يمكن يوجد مسألة فيها زوج وزوجة؟ ما يمكن. طيب في حالة الغرقة والهدمة يمكن يموت الزوج والزوجة في السيارة جميعا، شو؟ لأنه قال عدم العلم بموت، وقال موت المعية، موت المعية أو جهل السابق على ما تقدم، وسيأتي في ميراثهم أن كل واحد يرث من الآخر من تلاد ماله، يعني من قديمه لا مما ورثه منه، وهذا أشرنا إليه بالأمس. أهل الربع صنفان: الزوج والزوجة. فالزوج يستحقه بشرط وجودي، استحقاقه للنصف بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث، واستحقاقه للربع بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث، وجود الفرع الوارث من ولد أو ولد ابن. فإن كان لهن ولد فلكم، نعم، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. الثاني: الزوجة. الزوجة تستحقه بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث، كما قال جل وعلا: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. لكم هو لهن في استحقاق الزوج الربع، فإن كان لهن ولد فلكم الربع، وهنا ولهن الربع ما تركتم إن لم يكن لكم. فالمنظور إليه في هذا القيد سواء كان بالنسبة للزوج أو الزوجة هو أن يكون للميت ولد لا للوارث. والعامة يخلطون، يجيك يقول توفي شخص عن أم، وإذا ناقشته فإذا بها زوجته، طيب هي الزوجة ما هي بأم، قال أم أولاده. ولذلك التعجل في قسمة المواريث للعوام يوقع في أخطاء، والأحوط أن يطلب منهم صك حصر الورثة، صك الحصر حصر الورث. قال: وربع لزوج لزوجته ولد، وربع لزوج لزوجته ولد أو ولد ابن، يعني مع وجود الفرع الوارث. وزوجة ليس لزوجها ذلك، لا ولد ولا ولد ابن، فهو يستحقه بشرط وجودي ويتستحق بشرط عدمي. والمسألة ماشية على قاعدة الإرث، وأن المرأة على النصف من الرجل، على النصف من الرجل. والإرث كما قال جل وعلا: للذكر مثل حظ الأنثيين، والأم لها نصف الأب. ولذلك حكم عمر رضي الله عنه في العمريتين أنها ثلث الباقي ويبقى له الثلثان من الباقي لتطرد القاعدة. وكذلك الزوج والزوجة، على الزوج على النصف من نصيب الزوج، وهذا أمر مضطرد. قد يرد في بعض المسائل ما قد يزيد نصيب الأنثى على النصف قليلا أو ينقص على حسب الوارثين، لكن القاعدة والجادة أنها على النصف. ونصيب المرأة، والمرأة على النصف من الرجل في الشريعة في 5 مواضع: في الإرث كما هنا، وفي الدية، وفي العقيقة، وفي الشهادة، وفي العتق. في الدية والإرث والعقيقة والشهادة والعتق، هنا المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين. ينادي دعاة حقوق الإنسان بمساواة المرأة للرجل مع الأسف حتى في الدول التي تنتمي وتنتسب إلى الإسلام، مجاراة ومداراة ومداهنة لغيره. في الإرث وفي الدية، دية المرأة نصف دية الرجل، وفي العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، وفي العتق من أعتق رجلا كان فكاكه من النار، من أعتق عبدا كان فكاكه من النار، ومن أعتق جاريتين كانتا فكاكه من النار. فعتق المرأة نصف الثواب المرتب على عتق الذكر. بقي الشهادة، فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان. والفرض الثالث الثمن، الفرض الثالث من الفروض الستة الثمن. وثمن لها معه، وثمن لها أي للزوجة أو الزوجات، يعني للزوجة فأكثر، سواء كانت واحدة مع وجود الفرع الوارث لها الثمن معه، أي مع وجود الفرع الوارث لها الثمن، سواء كانت واحدة أو اثنتين أو 3 أو 4، تستقل بالثمن إن كانت واحدة، وتشارك غيرها فيه إن كانت 2 أو 3 أو 4. من يرث الثمن غير الزوجات؟ في أحد؟ ما في أحد يرث. والثلثان الفرض الرابع لعدد ذوات النصف، لعدد ذوات النصف. ذوات النصف 4 ما يدخل فيهم الزوج. لماذا؟ يقول لعدد ذوات النصف. هل عندكم هذا في المتن؟ وقلنا ذو النصف 5، الأول الزوج يدخل ولا ما يدخل؟ لماذا؟ ها؟ ذوات، نعم، نساء. وش السبب خصه بالنساء؟ مستحيل أن يتعدد الزوج. ها؟ الزوج يمكن يصير 2؟ مستحيل. لعدد ذوات النصف، وذوات النصف البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. فالبنات يأخذن الثلثين بشرطين: أن يكن 2 فأكثر، أن يكن 2 فأكثر مع عدم المعصب، مع عدم المعصب. وبنات الابن ب3 شروط: أن يكن 2 فأكثر، وعدم المعصب، وعدم الفرع الوارث الأعلى منهما كالبنات، أن يكون اثنتين فأكثر، وعدم المعصب كالبنات، ويزيدنا شرطا ثالثا وهو عدم الفرع الوارث الأعلى منهما أو منهن. رقم ثلاثة الأخوات الشقائق، الأخوات الشقائق بأربعة شروط، شروط بالتدريج كما فعلنا في من يرث النصف. الأخوات الشقائق بأربعة شروط، والأخوات لأب بخمسة شروط، أن يكون اثنتين فأكثر، عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث، كما تقدم في استحقاق الواحدة منهن للنصف. والأخوات لأب يزدن شرطا خامسا وهو عدم الأشقة والشقائق، كما زدنا شرطا خامسا في استحقاق الواحدة منهن النصف. الأخوات لأب يكون اثنتين فأكثر، وعدم المعصب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث، وعدم الأشقاء والشقائق. والخامس من الفروض المقدرة في كتاب الله الثلث. من يستحق الثلث؟ ايش قال عندكم؟ وثلث لعدد ولد الأم ولأم ليس لميتها ولد أو ولد ابن أو اثنان من إخوة أو أخوات. لعدد ولد الأم ويستحقونه بثلاثة شروط، أن يكونوا اثنين فأكثر مع عدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث. ولد الأم المراد بهم الإخوة لأم، الإخوة لأم، أن يكونوا اثنين فأكثر وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث، فهم يرثون بالفرض. والإخوة الأشقة والإخوة لأب يرثون بالتعصيب، ولذلك يتصور أن يسقط الأخ لأب ولا يسقط الأخ لأم، وقد يتصور سقوط الأخ الشقيق ولا يسقط الأخ لأم، مع الخلاف في المسألة الحجرية والحمارية، هم يشتركون في الأم، ويزيد الشقيق بالقرب من الأب، فهل قربه من أبيه يضعف جانبه أو يقويه؟ نعم، الأصل أنه يقويه. يعني هل الأخ لأم أقوى من الأخ الشقيق؟ من أهل العلم من يسقطه، لأن الأخ الشقيق عاصب وليس بصاحب فرض، فإذا استكملت التركة الحقوق سقط نصيب، والأخ لأم صاحب فرض، صاحب فرض، فلا يسقط إذا طبقنا القاعدة الفرائض. لكن من نظر إليهم من حيث المعنى، حينما قال الأشقاء هب أبانا حجرا في اليم، ما اترك، دع أبانا اتركه، كأننا ما نتصف به، ألا نشترك معهم في الأم؟ فورثهم من ورثهم، والخلاف في المسألة معروف في اللي يسمونها الحجرية والحمارية، قالوا هب أن أبانا كان حمارا، مع أن هذا في سوء أدب، لكن الدنيا كفانا الله شره، قد يقولون شافوا الأموال تقسم، واللي بيمنعهم قربهم من أبيهم الذي هو أبو الميت، هب أبانا كان حمارا حجرا في اليم، أمر سهل يعني، بس حمار صعب. والدنيا حب الدنيا يوقع في ما هو شر من ذلك، أوقع في قطيعة الرحم، وأوقع في ترك الصلة والعقوق، وكثير من مشاكل الناس لا سيما الأقارب وما يتصل بالعقوق والصلة والقطيعة كلها سببها في الغالب المواريث والأسبال الأوقاف. فمن كان هدفه الدنيا أثرت عليه، ومن كان هدفه ما يرضي الله جل وعلا وتحقيق الهدف الذي من أجله خلق العبودية لله جل وعلا ما ينظر إلى هذه الأمور. لعدد ولد الأم عرفنا أن يكون يرثون الثلث بثلاث شروط، أن يكونوا اثنين فأكثر، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث. ولهم خصائص من بين الورثة، أعني الإخوة لأم، كون الذكر والأنثى سواء، الذكر والأنثى سواء، وجد أخ لأم وأخت لأم الثلث بينهما بالسوية. والقاعدة في الفرائض أن للذكر مثل حظ الأنثيين، أن ذكرهم يدلي بأنثى ويرث، الأخ لأم يدلي بمن؟ يدلي بالأم وهي أنثى ويرث، والقاعدة أن من يدلي بأنثى لا يرث. طيب، لا سيما من الذكور إذا أدلى بأنثى، أنهم يحجبون من أدلوا به نقصانا. فالأم على ما سيأتي ترث الثلث شريطة ألا يوجد جمع من الأخوة، فإذا وجد جمع من الأخوة من الأم هم يدلون بها، ولولاها ما ورثوا، ومع ذلك يحجبونها من الثلث إلى السدس. أنهم يحجبون من أدلوا به نقصانا، والرابع أنهم يرثون مع من أدلوا به، هم أدلوا بالأم يرثون معه، أنهم يرثون مع من أدلوا به ويشاركهم فيه أم الأب، الأب يرث وأمه ترث باعتبارها جدة، وأم الأم أم الأب ترث مع الأب، لكن هل أم الأم ترث مع الأم؟ لا، أم الأب ترث مع الأم؟ لا، ما في جدة ترث مع الأم، لكن قد ترث مع الأب، قد ترث مع الأب، وأم أبي الأب قد ترث مع أبي الأب الذي هو الجد، فترث مع من أدلت به كالإخوة لأم. قال ولأم ليس لميتها ولد، ولأم ليس لميتها ولد. الأم تستحق الثلث بثلاث شروط، لأنه قال ليس لميتها ولد أو ولد ابن، وهذا يعني عدم الفرع الوارث، أو اثنان من الإخوة، عدم الجمع من الإخوة والأخوات. والشرط الثالث يعني عدم الفرع الوارث، وأشار إليه المؤلف بقوله ليس لميتها ولد أو ولد ابن، وعدم الجمع من الإخوة قال أو اثنان من الإخوة أو الأخوات اثنان فأكثر، ولو محجوبين، ولو محجوبين، فإذا هلك هالك عن زوجة وأم وابن وثلاثة أخوة، للزوجة كم؟ الثمن. زوجة وأم لها كم؟ السدس. لماذا؟ لوجود جمع من الأخوة. وللابن الباقي، وللأخوة كم لهم؟ ما لهم شغل. حرموا أمهم وحجبوها من الثلث إلى السدس، نعم، وما لهم شيء. قالوا ولو محجوبين. وعدم الجمع من الإخوة اثنان فأكثر ولو محجوبين بشخص، ولو محجوبين بشخص. لماذا قالوا محجوبين بشخص؟ لأن الحجب بالصنف لا يؤثر، الحجب بالصنف لا يؤثر، والحجب بالصنف أو بالوصف، الحجب بالوصف هو الحجب بالموانع الثلاثة التي تقدمت: رق وقتل واختلاف دين. هذا وجوده مثل عدمه، كأنه ما وجد أصلا، بخلاف حجب الأشخاص على ما سيأتي. الشرط الثالث أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين، إحدى العمريتين وهما زوج وأم وأب، وزوجة وأم وأب، فتأخذ فيهما ثلث الباقي، وإن يكن زوج وأم وأب فثلث ما يبقى لها مرتب، وإن يكن زوج وأم وأب فثلث ما يبقى لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدا، فلا تكن عن العلوم كمل قاعدة. هذا اللي ما حفظ بيقول هالكلمة دي. السدس لها معه، لها من هي؟ الأم معه، ها؟ الأم تأخذ السدس معه، يعني مع وجود الفرع الوارث أو وجود جمع من الأخوة، يعني تأخذ الثلث بعدم، مع عدم وجود الفرع الوارث أو عدم وجود جمع من الأخوة بالشرط العدمي، وبالشرط الوجودي تنتقل من الثلث إلى السدس. لها معه ولأب، ويستحقه مع وجود الفرع الوارث. طيب ماذا عن جمع من الأخوة لو كانوا مع الأب؟ يحجبونه ولا لا؟ لا، ما لهم أثر على الأب، لهم أثر على الجد، على الخلاف الذي سيأتي إن شاء الله تعالى، يعني في مسائل الجد مع الأخوة. أما الأب لا أثر للأخوة عليه. ولأب ويستحق مع وجود الفرع الوارث، وجد مع ولد، أو ولد ابن، ولجد مع ولد أو ولد ابن، قال ولأب، وعرفنا أنه يستحق مع وجود الفرع الوارث، وجد مع ولد أو ولد ابن الثالث، ويستحقه الجد مع وجود الفرع الوارث وعدم الأب. وجود الفرع الوارث وعدم الأب لماذا؟ لأن الجد لا يرث مع الأب، الأب يحجب الجد. ولبنت ابن، ولبنت ابن مع بنت صلب، ولبنت ابن مع بنت الصلب، فبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، لأن البنت أخذت النصف فيما تقدم، فتأخذ بنت الابن السدس تكملة الثلثين بشرطين: الأول عدم المعصب وهو أخوها، وعدم الفرع الوارث الأعلى منها سوى صاحبة النصف، سوى صاحبة النصف. ألا يستكمل البنات الثلثين، إذا استكمل البنات الثلثين سقطت بنت الابن. ولأخت لأب مع شقيقة. ولأخت لأب مع شقيقة وارثة النصف مع شقيقة واحدة. يعني واحدة ثالث النصف بالشروط التي تقدمت، شريطة عدم وجود المعصب. ولأخت لأب مع شقيقة مع شريطة أن لا يوجد المعصب. ولأخ أو أخت لأم، ولأخ واحد أو أخت لأم واحدة، لأنهم يستحقون الثلث إذا شريطة أن يكون جمع. أما إذا كان واحد من أولاد الأم سواء كان أخ لأم أو أخت لأم فإنه يستحقه بثلاثة شروط. وهنا نقول ولد الأم أو أخ ولد الأم يشمل الأخ والأخت، ولذلك هنا النوعان واحد اللي هو رقم ستة يصير. ولد الأم يستحقه بثلاثة شروط: عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث، والانفراد. قلنا يستحق ولد الأم الثلث بثلاثة شروط: عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث، وأن يكون اثنين فأكثر. هنا لابد أن يكون واحدا ليستحق السدس، ولجدة فأكثر، ولجدة فأكثر. وتستحقه الجدة مع عدم الأم، لأن الأم تحجب الجدة. وتستحقه مع عدم الأم وأن تكون مدلية بوارث، وأن تكون مدلية بوارث. ولجدة فأكثر. قال: ولا ترث من أدلت بغير وارث، ولا ترث من أدلت بغير وارث كذكر بين أنثيين. أم أبي الأم، هذه أم أبي الأم جدة، لكن هل ترث ولا ما ترث؟ لا ترث، لأن أبا الأم لا يرث، فإذا أدلت به فإنها لا ترث مثله. قالوا ذكر بين أنثيين هذا لا يرث، بخلاف أم الأم وأم أم الأم وأم أبي الأب وأم الأب وأم أبي الأب، هذه ترث لأنها تدلي بوارث. وأكثر من يرث من الجدات ثلاث، وأكثر من يرث من الجدات ثلاث: أم الأم وإن علت بمحض الإناث، أم الأم وإن علت بمحض الإناث، وأم الأبي وإن علت، وأم أبي الأبي وإن علت. أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، فإن تساوينا في الدرجة فالسدس بينهن أثلاثا. كيف يتساوينا في الدرجة؟ فالثلث أثلاثا معناه هن ثلاث. كيف يتساوى ثلاث في الدرجة؟ أم الأم وأم أبي الأب وأم أم الأب. فإن تساوينا في الدرجة فالسدس بينهن أثلاثا، ومن قربت منهن فهو لها وحدها، ومن قربت منهن فهو لها وحدها. التقديم يكون بأي سبب؟ يكون بالجهة، فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. فبالجهة من كان أقرب جهة يقدم على غيره، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. وهذا من منظومة هذا البيت، من هذه المنظومة مكتوب في كتب الفرائض كلها، لأنه لا يوجد إلا عنده، عند الجعبري في لاميته في الفرائض. حتى اللي ما اطلع على لامية الجعبري يعرف هذا البيت، لأنه مذكور في كتب الفرائض كلها. فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. هنا يقول: وإن أدلت ومن قربت منهن فهو لها، وإن أدلت جدة بقرابتين ورثت بهما ثلثي السدس. يعني عندنا جدتين، عندنا جدتان، إحداهما تدلي بقرابة والثانية تدلي بقرابتين. كيف تدلي جدة بقرابة؟ هذا واضح، لكن كيف تدلي بقرابتين؟ تكون جدة من الجهتين، من جهة الأب ومن جهة الأم. ومتى يتصور مثل هذا؟ إذا تزوج شخص بنت عمته أو بنت خالته. لو تزوج بنت عمته كيف تدلي بقرابتين إذا تزوج بنت عمته؟ العمة عمته التي هي أم الزوجة، وأبوه الذي هو أبو الزوج، أمهما واحدة، فهذه تدلي بقرابتين من جهة الأب ومن جهة الأم. لكن لو تزوج بنت أناس أجانب ليس من قرابته، تدري بإيش؟ بقرابة واحدة. أو تزوج بنت خالته، فمتصور أن تكون الجدة تدلي بقرابتين، لأنه إذا تزوج بنت خالته فأم خالته وأم أمه واحدة، فهي تدلي حينئذ بالقرابتين من جهة الأب ومن جهة الأم. قال رحمه الله: تسقطها يعني تحجبها، يعني الجدة، الكلام على الجدات، أي الجدة لأب، جدة قربى. وتسقطها لأب قربى يعني جدة قربى مطلقا، يعني أقرب منها. وتسقط غيرها، أي الجدة لأم قرباها، لا قرب الأب. وتسقطها يعني الجدة، الجدة لأب، أم الأب وأم أب الأب، جدة قربى مطلقة، سواء كانت من جهتها، من جهة الأب أو من جهة الأم. لماذا؟ لأن جانب الأمومة في الجدات أقوى من جانب الأبوة. بالجدة أنثى، نعم، فجانبها أقرب إلى الأمومة من جانب الأبوة، مفهوم ولا ما هو مفهوم؟ لأنه يقول: وتسقطها، أي الجدة لأب، وتسقطها لأب قربى مطلقة، تسقطها لأب قربى مطلقة، سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم. وغيرها، أي الجدة من الجهة الأخرى جهة الأم، تسقط قرباها تسقط البعدة، يعني أما القريبة من الأب لا تسقط، القريبة من الأب لا تسقط البعيدة من جهة الأم، بينما من جهة الأم تسقط الجدة لأب مطلقا. تأملوا في العبارة، العبارة معصورة عصر، ها العبارة معصورة عصر يعني لا بد تفك. قال وتسقطها لأب، الجدة لأب، تسقطها جدة قربى مطلقا، أي سواء كانت من الأب أو من الأم. لكن ماذا عن الجدة من جهة الأم؟ لا يسقطها إلا القربى من جهة الأم لا القربى من جهة الأب. لماذا؟ لأن الأصل أن الأصل الإرث في هذا الباب للأم، ولا يرث جدات مع جهة الأم مع وجود الأم، صح ولا لا؟ يرثنا ولا ما يرثنا؟ ها؟ لا يرثنا مطلقا مع وجود الأم، وقد ترث الجدة مع وجود الأب. نعم، قد ترث الجدة مع وجود الأب، لكن مع وجود الأم لا يمكن أن ترث، فصار جانب الأم أقوى، فالجدات من جهة الأم أقوى من الجدات من جهة الأب. ولذلك قال وتسقط، أي الجدة لأب، أو تسقطها جدة قربى مطلقا، إذا كانت أقرب منها مطلقا سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب. بينما لو كانت الجدة من جهة الأم، ما الذي يسقطها؟ القربى من جهة الأم لا القربى من جهة الأب. ظاهر ولا مو ظاهر؟ هذه بداية باب الحج، وهو باب عظيم في الفرائض، باب عظيم، حتى قيل يحرم على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض، لأنه قد يورث محجوب. يحرم على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض. والحجب لغة المنع، ومنه الحاجب الذي يمنع الناس من الدخول إلى المحجوب، واصطلاحا منع من قام به سبب الإرث من إرثه، منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية أو من أوفر حظيه، يعني من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه، وهذا من الإرث بالكلية يسمونه حجب حرمان، ومن أوفر حظيه يسمونه حجب نقصان. منع من قام به سبب الإرث، منع من قام به سبب الإرث، القرابة موجودة هذا سبب، الولاء موجود وهذا سبب، والسبب موجود، لكن وجد مانع وهو وجود الحاجب الذي يحجبه من إرثه بالكلية أو من أوفر حظه، حجب حرمان أو حجب نقصان. والحجب عند أهل العلم ينقسم إلى قسمين: حجب أوصاف، حجب أوصاف بموانع الإرث الثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين، هذا يسمونه حجب أوصاف، اتصف بالوصف المانع من الإرث كما تقدم، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. الثاني حجب أشخاص، حجب أشخاص، حجب الأوصاف، ما في شخص يحول بين من قام به السبب وبين إرثه، ما في أشخاص، لكن في وصف اتصف به. القسم الثاني حجب أشخاص ليس لم يتصف بوصف من موانع الإرث، لكنه وجد شخص حجبه لكونه أقرب منه أو كونه أقوى منه أو كون جهته أقرب. حجب أشخاص وينقسم إلى قسمين: حجب حرمان، وهذا يأتي على جميع الورثة إلا ستة. حجب الحرمان يأتي على جميع الورثة إلا ستة: الأبوان والولدان والزوجان. لا يمكن بحال من الأحوال أن يوجد أب ويقال له توكل على الله ما عندنا لك، أو ابن أو بنت، لا يمكن بحال حجب حرمان، لكن قد ينقص نصيبه حجب نقصان. فحجب الحرمان يتأتى على جميع الورثة، متصور في حق جميع الورثة إلا الأبوان، الأب والأم. لا يمكن بحال أن يقال للأم والله ما عندنا لسه، أو للأب، لكن قد تنزل من الثلث إلى السدس، يعتريها حجب النقصان. وكذلك الأب، الولدان، الابن والبنت، بأي حال من الأحوال لا يمكن أن يقال الولد مفلس ما له شيء ولا البنت، لا بد أن يرث، لكن قد ينقص نصيبه. وكذلك البنت قد ينقص نصيبه، بدلا من تستحق نصف تستحق ثلث، يعني مع شركاتها بالثلثين، وقد تكون ثلاث تستحق ثلث الثلثين بدل نصفه، وهكذا. وقل مثل هذا في الابن إذا تعدد الفرع الوارث. والزوجان، الزوج وارث لا محالة بالكم البتة، لا يمكن حجبه حجب حرمان، وكذلك الزوجة. وحجب نقصان، وهذا يأتي على جميع الورثة، حجب نقصان هذا يأتي على جميع الورثة. فيسقط الجد أب، ويسقط الجد أب أو جد أقرب منه، أو جد أقرب منه. هلك هالك عن جده، والد أبيه وجد أبيه، عن جده الذي هو والد أبيه المباشر، ووالد أبيه وجد أبيه. وعندنا اسم رباعي: زيد بن عمرو بن بكر بن خالد. الهالك زيد، عمر متوفى هو الأب، وعندنا جدان، الجد الأول والجد الثاني، وكلاهما موجود، من يرث منهما؟ الأقرب. ويسقط الجد أب أو جد أقرب منه، فإذا وجد الأب الذي هو عمر سقط الجد الذي هو خالد، وإذا وجد خالد أسقط الذي فوقه، أو جد أقرب منه. ويسقط ابن الابن ابن لقربه، وابن الابن ابن، يسقط ابن الابن ابن. لكن بنت الابن لماذا لا تسقط بالبنت فترث معها في الصور التي تقدمت؟ ها شو تكملة الثلثين، لكن إذا نظرنا إليه مسألة بالرأي كنا ما دام ابن الابن يسقط بالابن، نعم، فلماذا لا تسقط بنت الابن بالبنت؟ نعم، لأن البنت صاحبة فرض، إذا استحق إذا استوفت فرضها ما لها دعوة بالباقين، الابن صاحب تعصيب يأخذ كل الباقي فلا يترك لمن دونه شيء، والبنت صاحبة فرض تأخذ نصيبها وتترك الباقي لغيرها، هذا هو الفرق. وعرفنا الفرق بين صاحب الفرض والتعصيب، صاحب التعصيب من لو استقل أخذ جميع المال وإلا فيأخذ الباقي من بعد الفروض، لكن صاحب الفرض يأخذ نصيبه فحسب، قد يأخذ الباقي بالرد على ما سيأتي، إذا لم يوجد غيره. وابن الابن ابن لقربه ويسقط الإخوة ويسقط الأخوة سواء كانوا لأبوين يعني أشقاء أو لأب أو لأم يسقطهم الأب. ذكرنا في شروطهم عدم الأصل من الذكور الوارث وكذلك عدم الفرع الوارث، ولذا قال يسقط الأخوة مطلقا لأبوين أشقاء أو لأب أو لأم أب وابن وابنه ملحق به إجماعا. ما الذي يسقط الأخوة؟ الأب والابن وابن الابن والأخ غير الشقيق والمراد به الأخ لأب يسقطه الأخ الشقيق كما تقدم في ميراث الأخوات لأب عدم الأشقة والشقائق، وغير الشقيق يسقطه الأخ الشقيق يعني الأخ لأب يسقطه الأخ لأبوين. لماذا؟ لأنه أقوى منه، لأنه أقوى. ويسقط الإخوة ذوي الأم يعني الإخوة لأم، ويسقط الإخوة ذوي الأم ستة، الثلاثة يعني الماضون الذين تقدم ذكرهم الأب وابنه الأب والابن وابنه الأب والابن وابنه اللي تقدم في سقوط الإخوة الأشقة ولأب أب وابن وابنه يسقطه الثلاثة هؤلاء، ويسقطهم الإخوة لأم أيضا الجد وهذا هو الرابع، ويسقطهم أيضا البنت فرع الوارث، ويسقطهم أيضا بنت الابن. ما الذي يسقط ذوي الأم الأخوة لأم؟ ستة، الأب والابن وابن الابن والبنت وبنت الابن والجد، ستة. وهي الضمير يعود على أقرب مذكور التي هي من؟ بنت الابن، وهي أي بنت الابن تسقط بعدد بنت ثنتين فأكثر، لأن قلنا أن بنت الابن ترث مع عدم وجود الفرع الوارث، وقد تعرث مع وجود البنت الوارثة للنصف السدس تكملة الثلثين، نعم. فإذا تعدد البنات بدل ما هي بواحدة تأخذ النصف، بنتين يأخذن الثلثين، لبنت الابن نصيب، نعم لا. ولذلك قال وهي يعني بنت الابن تسقط بعدد بنت ثنتين فأكثر، يعني إذا استكمل البنات الثلثين فبنت الابن ليس لها شيء ما لم يعصبها ما لم يعصبها ابن ابن وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها أو أنزل من ذلك، ابن عم لها أنزل منها، إما في درجتها يعصبها أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها أو ابن عمها الذي أنزل منها. فإذا وجد من يعصبها كم تأخذ؟ تأخذ معه الباقي بالتعصيب، تأخذ معه الباقي بالتعصيب بعد ثلثي البنتين، تأخذ ما بقي بالتعصيب. وكذا يسقط الأخوات لأب وكذا أخوات لأب مع أخوات لأبوين، لأنه تقدم في الأخت لأب أنها تأخذ السدس مع الأخت الشقيقة تكملة الثلثين، مثل ما يقال في بنت الابن مع البنت الصلب. وكذا أخوات مع ابن مع أخوات لأبوين يسقطن إذا لم يكن معهن من يعصبهن، يسقطن إذا لم يكن معهن من يعصبهن. لكن يعني تختلف عن بنت الابن، أخت لأب تختلف عن بنت الابن، لكن إنما يعصبها يعني الأخت إنما يعصبها أخ لا ابن أخ، ما هي مثل بنت الابن يعصبها ابن عمها سواء كان بمنزلتها أو أقرب منها، لا، هذه إنما يعصبها أخوها ولا يعصبها ابن أخيها، بل تسقط به ويختص بالباقي، يسقطها هو ويختص بالباقي بخلاف بنت الابن فيعصبها من في درجتها أو أنزل منها كما سبق. واضح الفرق؟ ها؟ وهي أي بنت الابن تسقط ببنت أو بعدد بنت، ترث مع البنت السدس تكملة الثلثين، كانت اثنتين يعني البنات الصلب تسقط بنت الابن لأن الثلثان استغرقا. ما لم يعصبها ابن ابن الذي هو أخوها أو ابن عمها في درجتها أو أنزل منها أو أنزل منها. طيب لماذا لا يعصب الأخت ابن أخ؟ ما هو ليس بمنزلة ابن عم من أنزل من منزلة البنت بنت الابن، لا، جهة البنوة أقوى فتتعدى بخلاف جهة الأخوة هي أضعف، فلا يتعدى أثرها إلى غير الأخ. وكذا أخوات لأب مع أخوات لأبوين يسقطن إذا لم يكن معهن من يعصبهن. لكن هذا استدراك حيث لا يظن أنهن مثل بنات الإبن، لكن إنما يعصبها يعني الأخت لأب أخ لا ابن أخ، يعني أنزل منها درجة كما قلنا في البنت الإبن أنه يعصبها من هو أنزل منها درجة، بل تسقط به ويختص بالباقي لأنه وارث بالتعصيب وارث في الفرض، بل تسقط به ويختص بالباقي بخلاف بنت الإبن فيعصبها من في درجتها أو أنزل منها كما سبق. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.